انا عمري ما حد استجرى انه يهين كرامتي، لكن هقول ايه عروسيس الطبع في غيالك، وانا مش هرد عليك عشان عامل حساب هبتي. من امتي انا عمري ما حد استجرى انه يهين كرامتي لكن هقول ايه عروسيس الطبع في غالب وانا مش هرد عليك عشان عامل حساب هبتي في القلب وضعف النفوس في ناس يغرك شكلها من بره لكن من جوه قش عظامها هشع جلها سوس